طيب اللي فوق ارسل لهم. طيب لا بأس. قال الشبراوي رحمه الله: يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. قال حافظ: وزادت الضعف من تكميل محتسب وتم تفصيلها مع غالب المثل. قال الشبراوي: إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. هذه مقدمة الكتاب وإضافة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. فلا حياك الله. الشبراوي عالم مصري ولد في سنة 1092 هجرية، ولي مشيخة الأزهر، وعمر ما يزيد عن 77 سنة، توفي في 1171، وألف عددا من المؤلفات كما تلاحظون هنا. أما حافظ الحكمي رحمه الله فهو حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي من قبائل جيزان أو منطقة جيزان، ولد في شهر رمضان من العام 42 بعد 300 والألف، فلو كان حيا لكان له من العمر الآن 85 سنة تقريبا أو 86، ولكنه توفي صغيرا رحمه الله. لا بأس أن أذكر لكم شيئا لعل هذه المذكرة لم تذكره. كان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله جميلا خطه، يكتب، وكان راعيا يرعى الغنم، وكانت منطقة جازان منطقة في أطراف المملكة العربية السعودية كما تعلمون، وكان سماحة المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله حريصا على نشر العلم، وهذا هو طريق الإصلاح، نشر العلم، كما أن طريق الإفساد طمس معالم العلم. لذلك الطوائف 72 فرقة كلها تحارب العلماء وتغري بهم السفهاء والأمراء ويصمونهم بألقاب السوء: ساحر، كاهن، مجنون، إلى غير ذلك. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان هو عالم زمانه، وهو إمام الناس، وكان ملكا غير متوج، يأمر الملك والملك ينفذ، وهذا من توفيق الله لثلاثة أصناف من الناس: للملك وللعلماء وللعامة. فإذا علم الله من قلوب هؤلاء الثلاثة طلب الحق سخر الملك فأخذ بأقوال العلماء، وإذا علم الله من قلوب العامة شيئا آخر حصلت النفرة والفرقة. فإذا وجدت في زمانك أو في بلدك بين العلماء والأمراء نفرة فاتهم نفسك أنت ولا تتهم غيرك، إذ لو علم الله من قلبك الصلاح ليسر لك سبل الإصلاح. فإذا اتهمت غيرك زكيت نفسك، وبهذا يحصل الضلال والإرهاب، نسأل الله العافية. كان الشيخ مشغولا على منطقة جازان يريد أن يرسل إليها أحد طلابه، وكان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله القرعاوي ولد في مدينة عنيزة وهي بلدة صغيرة في وسط القصيم في نجد، لكن لها تاريخها العلمي، وأذكر ذلك لأني أنتمي إليها. فكان الشيخ عبد الله القرعاوي ولد سنة 1315 من الهجرة في مدينة عنيزة، وكانت بلدا صغيرا فيها عالم قد ملأ مكانه، هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو شيخ لشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. فوجد الشيخ عبد الله القرعاوي أن دوره في عنيزة ضعيف، ذكر لي الوالد رحمه الله أبي قال كان الشيخ عبد الله القرعاوي حريصا على تعليمنا كيف يكون الوضوء، من حرصه على الصغار. وقد غادر الشيخ القرعاوي عنيزة قبل سنة 58 من الهجرة بعد 300 هو الألف، غادرها إلى الرياض وإلى الهند طلب العلم، ثم رجع إلى الرياض. وفي مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عرض مسألة بث العلم في جازان على طلابها، وكأنه يبحث من يصلح لذلك. قال الشيخ القرعاوي كما نقل الشيخ الحكمي رحمه الله الشيخ النجمي عنه كانت نفسي تنازعني أن أقول أنا، ولكن لا أحب أن أطلب العمل بنفسي، أو كما قال رحمه الله. فانفض المجلس ولم يكن قد حدد من يذهب إلى جازان. نام الشيخ القرعاوي فرأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى الجنوب، أصبح الصباح، وجاء القرعاوي إلى شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع وقال رأيت كذا، فقال قد فسرت نفسها، اذهب أنت إلى الجنوب. ذهب الشيخ القرعاوي رحمه الله إلى الجنوب، وأظنه ذهب إليها في سنة 58. كم سن حافظ حكمي؟ 16 سنة، لأنه ولد 42 وهذا جاء في 58. تقول الروايات أن عمر الشيخ حافظ حكمي كان 17 سنة رحمهم الله أجمعين. كانت العلاقة بين الشيخ وبين منطقة جازان علاقة خاصة، فما زال الشيخ يبحث حتى علم بهذا الفتى، فأوجد سببا ليلقاه في بيته، وكان بينهما عدد من الأبيات يذكرها أهل جازان ويفتخرون بها، وحق لهم أن يفتخروا بها، لكني لا أحفظه. فالتقى الشيخ بهذا الفتى فتعلم حافظ حكمي من الشيخ علما غزيرا، ولما بلغت سنه 21 سنة قال الشيخ حافظ الشيخ عبد الله القرعاوي لتلميذه حافظ بن أحمد الحكمي: انظم لنا شيئا مما تعلمت. فنظم سلم الوصول، أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن. ثم قال: سألنيه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عزي ومع تقصيري. ونظم القصيدة في 270 بيت، تعتبر من عقائد أهل السنة والجماعة، وقد شرحها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه معارج القبول في شرح سلم الوصول. تتلمذ الشيخ ثم استفاد علما عظيما، يقول الكاتب هنا: فلازم الشيخ عبد الله القرعاوي وأخذ عنه العلم فصار أعجوبة، ففاق أقرانه في العلم. قال: وأسباب نبوغه، طبعا والعلم عند الله، في العلم تكاد تنحصر في أمور: 1، عناية ربانية رحيمة وكرامة من كرامات الله لأوليائه، طبعا كما نحسب ذلك وإلا فنحن لا نعلم الغيب. 7، إخلاص النية في طلب العلم مقرونة بالعلم بالعمل بالعلم. أنا قدمتها لأنها هي المقدمة، ولكن كاتبنا أخرها لا أدري لماذا. إذن إخلاصه النية في طلب العلم مقرونة بالعمل بالعلم، إذن علم وعمل. 3، التي رقم 2، توجيهات تلقاها من عالم جليل فذ مجرب بطرق تحصيل العلم. بعدها ما أمده شيخه من الدعم المعنوي والمادي. بعدها، والأنفروض أن قدمت هذه، استثمار جميع الوقت في القراءة ذات التأمل والتدبر على اختلاف فنونها. زهده وورعه وإيثاره الآجلة على العاجلة، قوة الذاكرة وسرعة الفهم. رحم الله الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ورحم الله الشيخ عبد الله القرعاوي، ورحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم، ورحم الله الملك الراشد الملك عبد العزيز. فلو لم تتيسر هذه كلها ما ظهر هذا الفتى. لو أن الملك عبد العزيز بقي في الكويت يلعب مع صبيان الكويت لم استطاع محمد بن إبراهيم أن يعقد مجلس العلم ويرسل الشيخ إلى جازان، ولم استطاع الشيخ لو ذهب لوحده أن يفعل هذه الأفعال الطيبة. أعمال الشيخ حافظ حكمي: تولى التدريس بالمدرسة السلفية بصامطة وبيش في 73، تعين مديرا لثانوية تابعة للمعارف في 74، فتح المعهد العلمي طبعا التابع لجامعة الإمام الآن، فتولى إدارته والتدريس فيه 77. والمعاهد العلمية هي الإخوة هي دعامة الدولة السعودية، لذلك يحرص أعداء الدولة السعودية على النيل منها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك يرى الأمراء والموفقون من الوزراء أن بقاء هذه المعاهد سبب في بقاء هذه الدولة بإذن الله. لماذا؟ لأنها تنشر العلم وتطالب بالعمل، ولو نظرت إلى مناهجها لوجدتها ولله الحمد مناهج علمية رصينة. فيدرس الطلاب في أولى متوسط زاد المستقنع وكتاب التوحيد، ويدرسون عمدة الأحكام ومبادئ في النحو. فتأمل طالب العلم منذ نعومة أظفاره وهو يعتني بهذه الفنون الأربعة، ما ظنك كيف يظهر؟ سيظهر عالما ربانيا إن علم الله من قلبه صدق النية، وعلم الله من قلوب الناس طلب رضاه. تولى الشيخ التدريس في المعاهد العلمية إلى أن توفي، وتوفي رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة 77، وعمره يزيد عن 35 بثلاثة أشهر، ودفن في مكة. ألف الشيخ مؤلفات منها معارج القبول في شرح سلم الوصول، وقد قرأت عليكم شيئا منها، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصطلاح، مختصر دليل أرباب الفلاح في فن الإصطلاح، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، السبل السوية لفقه السنن المرضية، وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، الزيادات على منظومة الشبراوي وهي التي معنا الآن، نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، المنظومة المهمية في الوصايا والآداب العلمية، نصيحة الأخوان عن تعاطي القات والشيشة والشمة والدخان، وكتب أخرى نسأل الله التوفيق. قال الشيخ في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، يقول حافظ حكمي: فإني لما رأيت المنظومة الشبراوية من أحسن وأخطر ما صنف في العلوم العربية لوضوح معانيها ووجازة مبانيها، غير أنه لم يتعرض لبعض أبوابها وأحال في أماكنها طلبها لطلابها، أحببت أن أضيف إليها مثلها، يعني 50 بيتا على منوالها لتحصيل فائتها وتقريب منالها، مقتصرا على تحصيل مجملها واستدراك مهملها، ولم أتخلل لبناء أبياتها بغير اقتناء تحويلاته كبيان علاماته والإضافة، وما عدا ذلك من التكملة فهو تراجم لها لما أهمله، وذلك باب البناء والمبنيات وباب المعارف والنكرات وباب إعراب الفعل، وبذلك عاد وترها إلى الشفع، وتم بذلك وترها إلى الشفع، وتم بذلك إن شاء الله النفع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المنظومة كما تلاحظون هي بما أضيف إليها 115 بيت، منها 51 من الشبراوي، والبقية من حافظ حكمي. أشار الطابع إلى زيادات حافظ حكمي رحمه الله بحاء في آخر البيت كما في البيت رقم 3، قال: وزادت الضعف من تكميل محتسب، وتم تفصيلها مع غالب المثل. والبيت رقم 9: وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم، وأمرهم طلب بالفعل فكاعتزلي. هذه إضافات من حافظ حكمي، وهكذا أظنها قاعدة استخدمها الناشئ الطابع لها. قال الشبراوي رحمه الله: يا طالب النحو خذ مني فوائده. النحو أيها الإخوة علم هو مفتاح العلوم، النحو هو مفتاح العلوم، والناس فيه 3 أصناف: صنف غلوا فيه وعدوه علم غاية لا علم وسيلة، فأتعبوا أنفسهم وطلابهم في تحصيله، وهؤلاء تشكر جهودهم ولا تسلك طرقهم، لأنهم جهودهم خدمت العلم، لكن هذه الجهود يمكن أن يستغني عنها كثير من طلاب العلم لا يحتاجون إليها. وطائفة جفت في النحو فقالوا لا يحتاج إليه، فضعف تحصيلهم للعلوم الشرعية. والطائفة الوسط أخذوا من النحو بقدر ما فتحوا العلم، وهذا هو الذي نريده. لذلك أزعم، والزعم يمكن أن يرد على زاعمه، أن من بقي معي في دراسة هذه أو الأجرمية أو الدرة اليتيمة سيستكفي من النحو، ويتمكن بعد ذلك من دخول بحار العلم ومعه مفاتيح العلم التي هي هذه النحويات التي يحتاجها. نعم، أنا لا أزعم أني أحيط بجميع، يعني مع طلابي أجعلهم يحيطون بجميع مسائل النحو، لأننا لا نحتاج إليها. وإذا احتاج إليها طالب العلم أثناء دراسته لكتاب الله أو لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إليها في شروحاتها الكثيرة ويأخذها، دون الحاجة إلى أن يزني الركبة عند من هو خير مني في طلب علم النحو. طريقتي في تدريس النحو أن المثال قبل القاعدة، طريقتي أنا المثال يسبق القاعدة، ثم بعد ذلك نقرر معرفة القاعدة. لذلك في كل درس لا بد أن يأتي الطلاب وقد طبقوا، من لم يطبق سيعاقب، من لم يطبق سيعاقب، فانتبهوا لذلك. طريقة التطبيق كما يلي، عليكم المصاحف خذوها، وزع المصاحف على أخوانك، أحدكم يكفي واحد ترى يأتيك وأنت في مكانك، عطى وصل، عطوا نسخة كبيرة، خلاص أجلس أسأل. طيب افتح على أي صفحة شئت، كم صفحة فتحت؟ خلاص أخونا فتح صفحة، كم هذه؟ أربعمائة وأربعين، افتحوها. أربعمائة وأربعين، ها؟ جاي. فلنأخذ 39 الآية 41 في سورة فاطر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وجدتموها جميعا؟ الآية 41 في سورة فاطر، لقيتوا كلكم؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إلى قوله أن تزول. سورة فاطر، آخر فاطر، هذه الآية. طيب السؤال الأول سجلوه عندكم، كم كلمة في هذا النص، كم كلمة في هذا النص؟ هذا السؤال الأول. طيب، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إلى تزولا، إلى هنا كم كلمة؟ عدها الآن. أشر بيدك، هي فوق الخمس فأشر بيدك، إن كانت ست، إن كانت سبع، إن كانت ثمان، إن كانت تسع، وهكذا. وجدت الآية، الآية 41 في سورة فاطر، صفحة 439. خذ مصحفي، خذ، خلاص، وسط الصفحة. كم عدد؟ أشر بيدك، سبع، خمس قضينا منها، فالآن تقول كم؟ سبع، ثمان، سبع، سبع. طيب، كم كلمة؟ سبع. طيب، أنا لا يهمني جوابك صح أو خطأ، يهمني أن تعرف خطأك. إن أخطأت وصوابك فتحمد الله إن أصبت، عرفت؟ إذن لن نصحح الأخطاء، خلك أقرب. طيب، أعد لكم الآن الكلمات، تابعوا معي في الكلمات. إن الله يمسك السماوات وكلمة، لأنها أفادت اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم. وكلمة الأرض، أن كلمة تزول إلى اللام، والألف كلمة لأنها ضمير، تزولا، تزول السماوات والأرض، تزول السماوات والأرض. عرفتم الآن؟ من خطأ أخطأ فليعرف خطأه فقط، ومن أصاب فليحمد الله. طيب، بقية الآية، ولئن زالتا، إلى هنا بس، كم كلمة؟ ولئن زالتا، كم كلمة؟ أربعة، أربعة. ولئن زالتا، خمس. أشغلناكم، كم؟ ثلاث، خمس، أربعة، أربعة. طيب، نعدها الآن، وكلمة، لا كلمة، إن كلمة، زالت كلمة، والألف كلمة. عرفتم؟ ألف خطأك فقط، ومن هنا تعرف لماذا يصعب عليك النحو، لأنك تخلط كلمتين ببعضهما وتصبح المسألة تحكم حكما واحدا على شيئين متغايرين. وهذه طريقة أريدك أن تستفيد منها في حياتك. يعني دخلت البيت وزوجتك مثلا ما لبست اللون الذي تحب، ولا طبخت الذي تهوى، عندك مشكلتان، عالج واحدة، لا تعالج الثنتين جميع. إذا عالجتهما معا فشلت. أبو بكر هو الذي فتح جبهتين لأنه يتوكل على الله، أما أنت يا مسكين عالج حتى تستقيم لك الأمور. طيب، عرفتم؟ إذن أول ما نبدأ به أن يعرف الواحد منا مشكلته مع النحو ليست في صعوبته، وإن مشكلته مع النحو في ماذا؟ في خلطه الكلمات، في خلطه الكلمات، فانتبهوا لذلك. لعله غدا يكون الدرس هنا أبعد عن الشمس. طيب نكمل الآية. إن أمسكهما، كم كلمة؟ ثلاث أربع. إن أمسكهما أربع. طيب إن كلمة، أمسك كلمة، أمسك كلمة، هما كلمة واحدة، لا أريد أن نحسبها كلمتين حتى لا يكثر علينا العد، فالضمير كلمة واحدة فصارت ثلاث. بعضكم جعلهما كلمتان، ها والميم الدالة على التثنية، لأنه لو كان رجلان قلنا أمسكتهما، ولو كان امرأتان أمسكتهما، ولو كانوا رجال أمسكتهم، ولو كانوا نساء أمسكتهن، ولو كانت واحدة أمسكتها، ولو كان واحدا أمسكته. إذن هاء الضمير يأتي بعدها ما يدل على إفراد الإناث، التثنية جمع الذكور جمع الإناث، فنقول الميم علامة التثنية لا نحسبها كلمة. من أحد من بعده، كم كلمة؟ من أحد من بعده، يقول خمس، خمس، حياك الله ورمى تأخذ مصر. خذ معك، خلوا خلوا بعينهم أخواتي، خلوا أخواتي، خذ يا رجل. من أحد من هذه الستة. طيب ما اسمك؟ سعيد. هذا اسم يبعث على التفاؤل، فما أسعدني بك وبالبقية، جمعنا الله على الهدى. يا سعيد أسعدنا بك يوميا، إذا انتهيت من الحلقة تجينا. طيب من كلمة أحد، ما لك يا، ما اسمك أنت؟ اسمك فريد، بارك الله فيك يا فريد، من شيوخ النحو عندنا في عنيزة شيخ اسمه فريد، فهذا فأل جديد. طيب لقيت الصفحة ولا ضاعت عليك؟ خلك هنا يا فريد، كن فريدا. من كلمة أحد كلمة، من كلمة بعد كلمة، والها كلمة. إنه كان حليما غفورا، كم كلمة؟ أشر بيدك، سبع أربعة خمسة، خمسة سبع أربعة خمسة. إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. وجدتها؟ كم؟ طيب نعدها الآن. إن كلمة، الهاء كلمة، كان كلمة، حليما كلمة، غفورا كلمة. طبعا اليوم أكون أول يوم، فأنا لا أحاسبكم على أخطائكم، لكنك أنت تعرف على ذلك. عندكم واجب، ونعيدكم الأيام الابتدائي حملونا غدا إن شاء الله تعالى، كل واحد منكم يختار، ولا أنا أختار لكم الأسطر الثلاثة الأخيرة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إلى آخر الآية في سورة فاطر، آخر آية في سورة فاطر. اكتبها بلونين. ما معنى اكتبها بلونين؟ تأتي بلون الآية الأخيرة أولم يسيروا، آخر آية بعدها شيء. إيه ما شفت آخر آية في الصفحة، آخر آية في الصفحة. خير، آخر آية في الصفحة. طيب كيف ستكتبونها؟ انتبه معي، انتبه معي. نأتي إلى قوله تعالى ولئن زالتا، تكتب الواو باللون الأول، ولنفرض أنه أزرق. اللام باللون الثاني، ولنفرض أنه أحمر. إن باللون الأول، زال باللون الثاني، والألف باللون الأول. عرفتم؟ بهذا حينما أنظر إليها أدرك أنك ميزت كل كلمة عن جارتيها، لأنه سيأتينا سؤال آخر وهو نوع الكلمة، علامة البناء، علامة الإعراب، وعدد من الأسئلة التي ستأتيك تباعا إن شاء الله تعالى، فانتبهوا لذلك. طبعا أريدك أن تؤدي الواجب وأنت تشعر بالمتعة. إن أديت الواجب متثاقلا فلا تؤديه، فلا تؤديه. كم كلمة؟ حتى كلامك الذي تؤديه، فلا تؤديه كم كلمة؟ يلا فلا تؤديه، فلا تؤديه، أجب عن السؤال يا، فلا تؤديه كم كلمة؟ لا تؤديه أربعة. عرفتم؟ حتى كلامك الذي تديره مع الناس، مرة وأنا أقول هذا رن الجرس فرفعته وهاتف الطرف الثاني قاصدا، ثم قلت اصطادوا كلمة، يعني مقطع من كلامي واحسبوا كلماتي. عرفت؟ إذن أنت الآن وأنت تسير في السيارة قد يرن عليك الهاتف، عليك الهاتف كم كلمة؟ قد يرن عليك الهاتف سؤال سنة حتى ذي بعد، قد يرن عليك الهاتف كم كلمة؟ قد يرن على الكاف الهاتف خمسة. إذا بدأت تحسب كل كلمة لوحدها سقط عنك نصف مؤونة النحو، نصف، وأقوله غير مبالغ، لأن المشكلة الكبرى التي تحول بينك وبين النحو أنه تأتي تقول عليك هي اسم ولا حرف، عليها فتح عليها سكون، تختلط عليك الأشياء. أما إذا قلت على حرف والكاف ضمير خلاص إن شاء الله حصدره. ودائما إنما تحصل مشاكل الناس من خلط الأمور بعضها ببعض، حتى المشاكل الزوجية كما ذكرت لك في مثال الثوب والطبخة، عالج أحدهما ثم تتعالج الأخرى تبعا. طيب قال يا طالب النحو، إذن لا نخاطب إلا طلاب النحو، خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل. وقد أحسن رحمه الله فقد كانت نظما من أحسنه، في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. الله يغفر لنا ولك. 50 بيت وتزيد بيتا فهي 51 بيتا. قال هكذا لكي يسهل عليك المعاناة التي يعني قد تشعر بها وأنت تقبل على علم النحو. زاد حافظ رحمه الله وزاد في الضعف من تكميل محتسب، يعني يكني نفسه بمحتسب ورحمه الله وهو محتسب إن شاء الله. وتم تفصيلها مع غالب المثلين، تفصيل هذه الزيادة. يقول الشبراوي: إن أنت أتقنتها هانت مسائله. فهذا وعد من الشبراوي لك، إن أتقنت هذه هانت مسائله، عليك من غير تطويل ولا ملل، عليك من غير تطوير ولا ملل، فهي قصيرة في 50 فلا تملك. قال رحمه الله: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. طيب الكلام، انتبهوا معي، أنا دائما أحب التطبيقات. كل واحد منكم الآن يجهز لي كلمة، والذي من وراء الستر يجهز كلمة، كل واحد يجهز كلمة. خلاص نبدأ، أعيد، كل واحد يجهز كلمة، أي كلمة من رأسك، نريد أي كلمة من رأسك. نبدأ بك، ارفع صوتك. ماذا قال؟ يكفي ما قاله أنت، وصل لي لأنك عند صوتك. ماذا قال؟ أي كلمة؟ مثل هذه كلمة، مثل نبي ذي حن. مثل، أنت تقول زي ولا لا؟ فزي مثل ولا لا؟ فهمت؟ كلمة. أقرأ وجاره، جاءك الدور، كلمة. شارب يتعلم العلك، الله إلى العلم القلم. هذه كلمات، هذه كلمات، كل واحدة كلمة مفردة. الآن أريد كلمة ثانية، عرفتم الطريقة، كلمة ثانية. مازن، محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كلمة، أي كلمة أخرى؟ لا، كلمة لوحدها. يعني الماء، المسجد، الأسنان، جيد. يلا يا أبا سعيد، قال الجامع النحو الرحمة. طيب احنا بناخذ أمثلة بعض الناس. قال العلك، أو قيل عنه العلك وقيل عنه الأسنان، هل هذا كلام مفيد؟ العلك، الأسنان، الماء، إلى العلم. هل هذه كلمات مفيدة؟ الجواب لا، الجواب لا. نعم هي حددت لك شيئا معينا، فالأسنان كلنا نفهم أنها هذه إلى كذا، المسجد ما حولنا، قرأ أي قام بفعل القراءة. قال أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب، إذن ما تصلح كلمة واحدة، ما تصلح كلمة واحدة، لابد أن تكون كلمة مركبة. فنأخذ كلمات قيلت مع سعيد، هيا سعيد، العلك الأسنان، الآن مركب، هل فيه إسناد؟ لا. العلك عدو أو صديق للأسنان؟ العلك عدو للأسنان، جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ ها؟ العلك، العلك، العلك والأسنان. فجاءنا سعيد بهذا المثال يقول العلك عدو للأسنان، إذن فيه إسناد، فيه فائدة، يعبرون عنه بالفائدة، انتبهوا. الكلام هو ما أفاد، وما لم يفد فليس بكلام. انتبه معي، ضع يدك الآن على فخذك، وإذا استفدت فارفع يدك، والله يعينك. سأسألك، يقول الشاعر يا فريد، خلاص المصحف، فانتبه معي، ضع يدك الآن، إذا استفدت ارفع يدك. أما إذا استفدت، إذا استفدت، أما إذا استفدت، لا لا، فيما سأقوله. يقول الشاعر شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذنا بذهابي. أفهمتم؟ لم يبلغ المعشار من حقيهما شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذنا بذهابي. لم يبلغ المعشار من حقيهما شرخ الشباب وفرقة الأصحاب. هنا استفدنا، كل الكلام السابق حشو. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذنا بذهابي. لم يبلغ المعشار من حقيهما، ما هما؟ أليس عندك سؤال ما هما؟ الجواب، جاء الجواب، شرخ الشباب وفرقة الأصحاب. فهمتم؟ إذن هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. طيب الواجب الأول عرفتموه الآن، اكتب الآية بلونين. الواجب الثاني تخير شيء واكتب ثلاثة أسطر في قصته، اكتب قصة من ثلاثة أسطر عن أي شيء، اختر شيء أولا، ولا حتى تكون الواجب أسهل عليكم، اختر خمسة أشياء، تقول والله المسجد، الكتاب، القلم، النظارة، الأصبع، هذا جاء هكذا، ليه؟ ثم اكتب واحد منها، اكتب عنه ثلاثة أسطر. سنكتب قصة القلم الآن، انتبهوا معي. سعيد خذ القلم، خذ، ليس لك، عندنا قصة. طيب أعطه الوالد ليكتب به، هذا أبوك، خذ واكتب به لا بأس. ها ها، طيب أعدهم إلى مكاني. ما قصة القلم؟ ها، يمكن أن نقول وضع الشيخ القلم على الكأس وأمر سعيدا أن يأخذه ليعطيه إلى والده، فرفض الوالد أن يكتب لاستغنائه بقلمه، فأمر الشيخ سعيدا أن يعيد القلم إلى مكانه. هذه قصة، ما رأيكم؟ تجي ثلاثة أسطر ولا لا؟ أنا يهمني أن تدرك كيف تستنبط قواعد النحو من المثال، وأفضل مثال ما كان منك مقاله، واضح؟ بعد أن يكون من كتاب الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن غدا إن شاء الله كل واحد منكم يختار شيئا فيكتب قصته، وانتبهوا اكتبها المرة الأولى هكذا، ثم أعد كتابتها بلونين، أمر لون، الشيخ لون، سعيدا لون، أن يأخذ أن لون، يأخذ لون، قلم لون، هو لون، فأعطى لون، ها لون، أبا لون، هو، وهكذا. عرفتم؟ بهذا ستجد في طلب النحو فائدة ومتعة. أسأل الله أن يجعل العلم نافعا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لمرضاته. موعدنا غدا أنا إن شاء الله أصلي الظهر في جدة، وآتي إليكم إن شاء الله تعالى أصلي معكم العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.